طيب الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كل السماوات والأرض كل ما شئت من شيء بعد، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدد كلماتك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في هذه الجلسات العلمية في شرح كتاب الإمام الشاطبي أبي إسحاق الشاطبي عليه رحمة الله، والمسمى بالموافقات. سيكون لنا طريقة مهمة جدا. لن يكون هناك إلا في هذه الجلسات إلا مجرد طرق أبواب، وسيكون عليكم الجهد الأكبر في قراءة الكتاب قبل الإتيان، يعني المباحث تقرؤونها قبل الإتيان وبعدها، وسيكون فقط مجرد رفع الصوى والعلامات على مواطن القراءة الدقيقة. الكتاب طويل، وربما لو جلسنا نقرأه قراءة تامة ربما أخذ منا شيء الكثير. سنجرب هذه الطريقة، وإن كانت غير معهودة لدى كثير من المشايخ في قراءة الكتب، ولكن بالنسبة لهذا الكتاب لأن مرتبته في علم أصول الفقه ليست هي المرتبة الأولى بل ربما المرتبة الثانية، لكن سنحاول، لأنه لا أعرف الحقيقة إخواني هل سبق لهم أن درسوا أصول الفقه دراسة منهجية أولى أعرف فيها ما يسمى المصطلحات، لأن عامة دروس أصول الفقه في ديارنا وفي بلاد المسلمين لا يحصل بها الملكة الأصولية، لا يحصل بها الملكة الأصولية، هي فقط تعرف طالب العلم مصطلحات أصول الفقه، كما أنهم حين يدرسون مصطلح الحديث. ومقصود بالمصطلحات هي معرفة أسماء الأدوات اللفظية المستخدمة في هذا العلم. فأنت لو أردت أن تدرس الطب أو التشريح في علم الطب، فهو يعطيك أول ما يعطيك أسماء الأدوات المستخدمة، هذا المشرط، هذا كذا، هذا كذا، فيعطيك وهذه تسمى، فيعرفك فقط هذا المدرس فقط بأسماء الأدوات. معرفة أسماء الأدوات لا يعني القدرة على استخدامها، معرفة أسماء الأدوات لا يعرفك القدرة على استخدامها، إنما القدرة على استخدامها تنشأ عن طريق المران والدربة، وهذا ما يسمى عند علماء التربية بالتكرار والزمن. فعاملا تحصيل الملكة، أي ملكة أي علم بل أي فن من الفنون حتى البدنية وبالتالي كذلك الذهنية، إنما تحصل هذه الملكة في النفس عن طريق المران والدربة والتكرار والزمن. الخطأ أن الكثير يدرسون الآن فقط المصطلحات، ماذا يعني القياس؟ لكن لو أراد أن يعرف الفرق بين القياس الفاسد والقياس الصحيح ربما لا يعرف، فقط هو يعرف ما معنى القياس، يعرف ما معنى الإجماع، يعرف ما معنى اللفظ العام، ولكن وهل اللفظ العام يفيد القطع كما هو عند الأحناف أم يفيد الظن كما هو عند الجمهور؟ فهو يعرف هذه المسائل، لكن لو أراد أن يكتشف خطأ أصوليا في مسألة فقهية لعالم لا يستطيع، أو أراد أن يجتهد فيستخدم هذه الأدوات الأصولية من أجل اجتهاده فإنه لا يعرف. فلذلك المرتبة الأولى في أصول الفقه هو أن نتعلم المصطلحات، وأكرر أن تعليم المصطلحات لا يحصل ملكة أصول الفقه ولا أي علم من العلوم. وبالتالي هذا الكتاب كتاب الموافقات هو يأتي في الدرجة الثانية بعد المصطلحات. سنضطر ربما في بعض الأمور أن نرجع حين الشرح إلى المرتبة الأولى من أجل فقط مساعدة الطالب، ربما قرأ ونسي وربما لم يقرأ البتة في هذه الأبواب، ولكن هذا كتاب جيد. وسأبدأ بالمقدمات التالية. المقدمة الأولى هذا الكتاب أيها الإخوة، وهذه تحتاج إلى بحث، إلى الآن لم أتفرغ له، كنت أتمنى أن تكون أول فاتحتي في تدريس هذا الكتاب، هو بعد أن أستفرغ وسعي في بيان من نشط إلى نشر هذا الكتاب في ابتداء الأمر في هذه العصور المتأخرة. والسبب في هذا أننا نعلم أن هذا الكتاب وهو الموافقات قد نشط إلى نشره وإلى حض المشايخ والمدرسين على الاستفادة منه والنظر فيه، والأستاذ محمد عبده، وأنا أقول رحمه الله، لا نريد أن ندخل في الرجل عليه كلام، ولكن في الحقيقة كان له جهود يعرفها بعض أهل العلم، منها نشره، هو أول من فتح، الأستاذ محمد عبده رحمه الشيخ الأستاذ كما يسميه، أو الأستاذ الإمام كما يسميه محمد الرشيد رضا، كما في كتاب تاريخ السيد الإمام أو الإمام السيد إلى آخره. فهذا الكتاب الذي دعا إلى قراءته والإفادة من قبل المشايخ والمدرسين هو الأستاذ محمد عبده، ونحن نعرف أن الأستاذ محمد عبده من المدرسة الإصلاحية. هناك إشارات ذكرها بعض من علق على هذا الكتاب تفيد أن أول من نشر هذا الكتاب هو طلبة أو مشايخ في تونس، ونحن وأقول أنا هذه تحتاج إلى الآن لم أجزم بها لأنها تحتاج إلى دراسة وتوثيق، ولكن لا بد أن أقولها، وهو أن تونس نشأ فيها تيار إصلاحي كان له علاقة مع التيار الإصلاحي بين قوسين، طبعا إصلاحي في الدولة العثمانية، الذي يعده كثير من أهل العلم هو بداية انعتاق الدولة عن الشريعة، وذلك ما يسمى بالتقنين، تقنين الفقه. موضوع تقنين الفقه يعده كثير من الباحثين، وأنا أميل لهذا الرأي، أنه هو أول إشارة إلى القضاء على سلطة العلماء في داخل المجتمعات الإسلامية وفي داخل الدول، لأن تقنين الفقه حين يصبح الفقه أو المسائل الأحكام مجرد مواد في داخل الدستور، فحينئذ يتعطل دور المجتهد فلا يحتاج إليه. إذا أراد القاضي، إذا أراد الحاكم في مسألة، فيذهب إلى البنود المكتوبة في الدستور، مكتوبة في القوانين، مكتوبة في ما يسمى مجلة الأحكام العدلية عند الدولة العثمانية. فهذه نقطة ربما نفرغ لها في وقت آخر، ولكن في الحقيقة أن التقنين الآن ربما يختلف المسألة، يعني هل هذا رأيي في التقنين الآن؟ هذه مسألة أخرى، ولكن نحن نعتبر أن التقنين المسائل الأحكام العدلية كما صنعها سليمان القانوني الذي سمي بسليمان القانوني في الدولة العثمانية كانت بداية رفع سلطة العلماء عن الدولة، وهذه من أعظم أسباب الخطورة. بعض الباحثين الغربيين المنصفين في كتاب لهم اسمه رفع المرايا يقول هذه بداية انهيار سلطة الإسلام وسلطة فاعلية الإسلام في داخل الدولة الإسلامية. ما يهمني هناك لما قام علماء يسمونهم تقليديون، بمعنى أنهم لا يحبون هذا التجديد الذي حصل، وهو تجديد بلا شك غير محمود. فهؤلاء العلماء التقليديون قاموا وأنكروا هذا التقنين من جهتين، من جهة أصله ومن جهة فروعه، فوجدوا أن كثيرا مما ذكر في هذا التقنين ليس من الإسلام، لأنه ربما هم نظروا إلى أن هذا التقنين ليس من الإسلام أنه مخالف لما عليه مرجعية الدولة العثمانية وهو مذهب الأحناف. من هنا كان لابد من البحث، وانتبهوا لهذه النقطة لأنها أهم ما سيذكر في هذه الجلسة اليوم. من هنا بدأ هؤلاء وخاصة الذين وافقوا عملية التقنين وإن كانوا علماء، وبتأثرهم من المدارس الغربية التي زاروها، كان لابد من البحث عن دليل لفتح آفاق وآفاق، أقول ليس من جهة المدح مرة أخرى لفتح آفاق. الدليل توسعة مرتبة الدليل لإدخال المسائل الفقهية الجديدة، كان لابد من البحث عن هذا الكتاب. عالم قال، من قال؟ لابد أن نبحث عن علماء قالوا بأن الدليل أوسع مما يعرفه العلماء التقليديون، من أخذ مذهب الأحناف، من كذا، من أخذ مذهب الأربعة، لابد من الفتح الباب. كانت النجاة في بعض الكتب، ونظروا أن أهم كتاب في هذا هو كتاب الموافقات، ولذلك أنا أسجل في هذه الجلسة مهمة جدا بأن أقول هذه الكلمة، بأن نشر كتاب الموافقات في ابتداء أمره لم يكن دافعه النية الصالحة، لم يكن دافعه النية الصالحة، بل هو عمل المدرسة بين قوسين تسمى الإصلاحية من أجل توسعة معاني الدليل، وهذا الذي جعلهم يختصرون الموافقات كلها ليجعلوها ما هو الكلام في المقاصد فقط، المقاصد، الحديث عن المقاصد. هل هذا يعني بأن الشيخ أبا إسحاق الشاطبي كتب كتابه على هذا المعنى الذي أخذه هؤلاء؟ الجواب بلا شك لا. وهذه مرحلة التي انتشرت فيها بعض الكتب الإسلامية الخفية التي لم تكن تعرف من قبل، ثم حصل لها الانتشار حتى صارت كأنها هي المنتج الوحيد لتاريخ علمائنا في العصور السالفة. ونضرب مثال بهذا في كتاب مقدمة ابن خلدون. في المقدمة، مقدمة تاريخه، لم يتكلم شيئا جديدا عما يقوله العلماء من درر متناثرة في كلماتهم في كتبهم، إنما جمع ما تناثر في كتب الآخرين، وإنما كان إبداعه في رصد الظاهرة الاجتماعية وتحولاتها التي سميت بعد ذلك بعلم الاجتماع أو بما سماه هو قانون العمران. هذا كتاب ابن خلدون إسلامي مسلم فقيه تولى القضاء ومنتجه إسلامي، يخطئ ويصيب، لكن على الجملة هو كتابه إسلامي، لكن اهتم به القوميون وجعلوه إمامهم في دعم فكرتهم القومية. نشأ في أوروبا تيار قومي، وتيار يريد أن يحدد الهوية الأوروبية. الأوروبا ليس فيها هوية، فقط يوجد لغة لكن لا يوجد فيها هوية. في بعض البلاد لا تبحث في هذا مثل بريطانيا قديما، وحتى فلاسفتها لا يسمون بالفلاسفة الحديين، بمعنى يتركون الأمور. لماذا؟ لأن طبيعة المجتمع البريطاني لو فتح باب تحديد الهوية لحصل الشقاق وحصلت الحروب، ولذلك كان الفلاسفة والذين يتكلمون عن الهوية كانوا أبعد الناس عن الحديث عن هذا الباب، لأن بريطانيا ليست شيئا واحدا. بريطانيا لا تكلم، إنجلترا هي جزء من بريطانيا، بريطانيا فيها ويلز، فيها اسكتلندا، فيها إيرلندا الشمالية، فيها إنجلترا، صحيح؟ فهذه لو فتح باب الهوية، ما الهوية الجامعة لهذه الأمة؟ لحصل شقاق وحرب، وذاك ابتعدوا. كانت المشكلة في داخل المجتمع الألماني، وللأسف إن كثيرا من الذين ذهبوا إلى أوروبا وخاصة من العرب والأتراك، لا أقول عثمانيون، هناك فرق. عندما تقرأ في كتب تلك المرحلة يجب أن تفرق بين كلمة العثمانيين وبين كلمة الأتراك. كلمة الأتراك كلمة قومية مناهضة للإسلام، كلمة عثمانيين هي التي تجمع اسم المسلمين المنضوين تحت الراية العثمانية على جهة إقرارهم بخلافتها، فذلك المسلمون عثمانيون، وكان العرب يقول نحن عثمانيون ولسنا أتراك. كانوا يرفعون شعار هذه دولة عثمانية، المسلمون المشايخ يقولون نحن عثمانيون لسنا أتراك. الأتراك كلمة نشأت من قبل القوميين الأتراك الذين أرادوا أن يفصلوا تركيا عن محيطها الإسلامي. ليس هذا، لكن أستطرد حتى تعرفوا الظروف. فما هو الكتاب الذي طبعا ذهب هؤلاء العلمانيون الأتراك والعلمانيون العرب وخاصة النصارى، فذهبوا وأغلبهم نشأ في ألمانيا وتأثروا بالفكر القومي الألماني. واضح الكلام؟ الفكر القومي الألماني كان جاهدا في تحديد مسألة الهوية. ما معنى الهوية؟ الأمة ما الذي يجمعها؟ ما هي أركان اجتماع الأمة؟ فكانوا يقولون بأن الأمة يجمعها شيئين. الأول اللغة، وهذا مهم جدا، اللغة. والألمان حينئذ تتحدث الصفة بأنهم الذين يتكلمون اللغة الجرمانية، وكذلك سيرورة التاريخ، يعني أن يتفق هذا الجمع على تاريخ واحد، أن يكون لهم تاريخ مشترك. واستبعدوا الدين، واستبعدوا الدين من مفهوم الهوية. أنا أضرب مثال حتى لا نذهب بعيدا، حتى نفهم الصورة. أنا أضرب بمقدمة الخلدون لنعرف الموافقات، لأن المنتج الإسلامي والنشر ليس بريئا، ليس بريئا، المقصود به أشياء أخرى. فمن أين لابد من الإسلام؟ وهنا دائما حتى في عند الشيوعيين كانت هناك مشكلة، عندما ننشئ فكرة ما، هل نلغي التاريخ أم هل نذهب إلى التاريخ لنستخرج منه أدلة الفكرة المعاصرة؟ هذا صراع ينشأ في كل فكرة جديدة. فالفكرة القومية نشأ في هذا الصراع، هل نلغي الاعتبارات القديمة ولا نهتم بها، أم نذهب إلى التاريخ لنستوحي منه معالم هذه الفكرة التي أتينا بها؟ نفس القضية الشيوعية في روسيا، نشأ صراع كبير، هل بناء حصولنا على مرحلة الشيوعية الآن يجعلنا نلغي تاريخ روسيا، أم نذهب إلى تاريخ روسيا ونستخلص منه معالم هذه الحضارة الجديدة المسمى بالاشتراكية والشيوعية؟ ونجح خلال هذا الصراع الفكرة الثانية، وهو أنه لابد من الذهاب للتاريخ وإبقائه معلم التاريخ. من هنا علم التاريخ هو أشد علوم أفكار خصومنا. القوميون فنهم الأكبر التاريخ، يقرؤون التاريخ قراءة مستوعبة ويعتمدون عليه اعتمادا كليا من القوميين والشيوعيين. ونفس الشيء الشيوعيين العرب مثل حسين مروه في النزاعات المادية في الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي عمل نفس الطريقة، وهو الذهاب إلى التاريخ لاستيحاء معالم النظرية المادية أو الفلسفة المادية. مفهوم؟ نفس القضية هنا، من أين نستوحي الفكرة القومية؟ هل ننشئها إنشاء جديدا ونلغي التاريخ أم نذهب؟ فكان الفكر الأقوى وهو الذهاب للتاريخ. حينئذ وجدوا من هنا هم الذين اكتشفوا مقدمة ابن خلدون، وأن ابن خلدون يدعو إلى العصبة، وأن الدولة لا تتكون إلا بالعصبة. هذه معالمها، بهمش بعدين إيش بقوة إيش كذا. فعلينا فقط أن نأخذ هذا، وهي القراءة الانتقائية. ما بهم إنه مجموع الكتاب يؤدي إلى تدمير هذه الفكرة أو لا، ولكن هذه تكفي بأن تشكل، إن جمعت تشكل القاعدة التي يرتكز عليها هذا الدين الجديد لمحو الدين القديم. من هنا كان انتشار مقدمة ابن خلدون، واعتنى بها القوميون اعتناء كبير، وصارت منتشرة. الآن ما في طالب علم يجهل مقدمة ابن خلدون. لماذا؟ وهي لم تنتشر إلا من 150 سنة، 150-180 سنة فقط. لماذا غاب هذا الكتاب هذه المدة الطويلة حتى ظهر؟ للنية السيئة. واضح؟ طيب لماذا غاب هذا الكتاب الموافقات؟ طبعا ابن خلدون ليس قومي، يعني أصلا هو بربري، أصلا هو بربري. ولذلك مثلا يتكلم عن العرب كلام غير محترم، حتى إن بعض شيوخ هناك كان يقول فيه شوفينية، فيه تعصب ضد العرب، وهذا غير صحيح. ولا مع أن إمام القومية العربية المعاصرة الساطئ الحصري، واعتنى بهذا الكتاب اعتناء كبير، وتكلم عليه وحققه، واستخرج منه ما يبني عليه فكرته. إمام، ومن هو الساطئ الحصري؟ هذا مرافق فيصل، فيصل ابن الشريف حسين في حربه ضد الأتراك، وأول وزير معارف نصب بعد أن دخل جيش فيصل في سوريا وبعد ذلك في العراق هو ساطع الحصري، فهو وزير المعارف. ولذلك أثاره على الفكر التربوي القومي والمدارس تفكير كبير جدا، وهو الذي يشكل عمدة الفكر القومي. لماذا أقول هذا؟ أقول حتى الآن ننتقل إلى الموافقات. ابن خلدون لم يكتب هذا. بالنسبة للعرب احتقاره هو حقق ساطع الحصري، وأنا معه أن مقصود العرب هي الأعراب وليس العرب بالمفهوم العنصر، إنما الأعراب، وله أدلة كثيرة وقد صدق فيها. ليس هذا، ولكني أقول بأن ابن خلدون إسلامي مسلم، ومنتجه منتج رجل فقيه مسلم، لا علاقة له بما يستغل به بعد ذلك. نفس القضية في مسألة الموافقات، أراد هؤلاء أن يوسعوا دائرة الدليل ليلتقي يلتقي اسم الإسلام في تجلياته الفقهية مع الأديان الأخرى والمنتج الآخر في داخل الشعوب الأخرى، ما دام أن المفاهيم واحدة، فالكل يلتقي على مفهوم العدل وأنه يحق العدل. ما يهمنا ما هو الفرع الفقهي الذي في داخل الإسلام يحقق العدل، هذه مسألة ليست مهمة، وهو ما يسميه الشاطبي بالجزئي، إنما المقاصد هي المهمة، مقاصد العدل طبعا، مقاصد لتحقيق الدين وإلى آخره، ولذا الدين ثم النسل ثم العقل، هي الضرورات الخمس. ولذلك وجدوا أن هذا الكتاب يفتح لهم هذا الباب، وهو توسيع دائرة الدليل بالخروج من النص، وإمكانية إدخال منتج الأمم الأخرى تحت الأبواب العامة التي تلتقي فيها الأديان جميعا، كلها تدعي الحرية، كلها تدعي للعدل، كلها تدعي للمساواة إلى آخره. فبالتالي ما الذي يحقق لهم؟ الموافقات. من هنا جاء الاعتناء بكتاب الموافقات، وكأن كتاب الموافقات ألغي تاما ولم يبقى منه إلا كتاب المقاصد، وكأن المقاصد صارت شعارا دون معرفة شروط صاحبها. يعني هو لما بضع الشروط لتكوين لحتى تتحقق المصلحة أو المقصد، هذه الشروط مش مهمة، المهم هو بقول إنه الإسلام كما الآن لو جاء رجل وقال طيب، يعني أي علماني الآن، أي مشرع على غير جهة الشرع وغير جهة الكتاب والسنة يستدل بكلمة ابن القيم حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، هذه المصلحة مطلقة، قد تكون عقلية صحيح، وقد تكون عامة للناس، وهو الذي يحدد المصلحة، إذا شرع الله يصلح. فهذه المنطلقات التي أرادوا بها التحرر من مذاهب العلماء، وخاصة ما سنبينه بأن الحامي لهذا الاختراق هو الإجماع، وكان ينبغي أن يكون السوار الثاني في حماية هذا الاختراق، مفهوم الاختراق اللي حصل، الحامي لهذا الاختراق السور الثاني، السور الأول هو الإجماع، السور الثاني هو المذاهب الأربعة. ولكن دائما نقول للأسف بأن أصحاب المذاهب لم يكونوا على مقدار هذه المذاهب في الدفاع عنها، لم يكونوا، وكان الخصوم الذين يمثلون سهم الاختراق للصف الإسلامي كانوا أكثر وعيا وأكثر ثقا، وحين يخاطبون الأمة يخاطبونها خطابا جميلا رائعا مقبولا، بخلاف من يريد أن يتعصب ليقول فقط عند المذاهب الأربعة فهذه حجة غير مقبولة. مثل ما حدث بين السلفيين نفس الحاجة بين السلفيين، وأنا سأبين العلاقة بين السلفيين والمدرسة الإصلاحية، بين السلفيين وبين أتباع المذاهب. لماذا الناس يحبون ابن حزم؟ بسمعوا بطحن الناس طحن، والآخر مسكين مكبل لا يستطيع الدفاع عن نفسه. ولو سئل عالم معاصر كيف تدافع أمام ابن حزم عن هذه المسألة لما استطاع أن يجاوب. وهذا الذي قاله المؤرخون في زمن ابن حزم، قالوا ابن حزم لما جاء إلى وبدأ بدعوته إلى الظاهرية في الأندلس وجد فقط أمامه فقهاء لا يتقنون إلا قراءة المتون، قراءة المتون تزبطش صلاش للدفاع عنها، بخلاف ما لو جاء ما لما جاء أبو الوليد الباجي من المشرق محملا بالحديث، لأنه كتاب عن رجال الكتب الصحيحين، ومحملا بالمسائل الأصولية فاستطاع أن يوقفه. فمرات لا ينتشر المذهب لصوابه، ولكن ينتشر المذهب لضعف قوة خصمه. فلذلك أخذ هذا الكتاب موافقات وبدأ الانتشار في مرات كثيرة. لا ينتصر المذهب لقوة دليله ولا لصوابه، ولكن لضعف قوة خصمه، خصمه ضعيف. هذا واضح. لو أن إماما وإماما الأربعة ممن يعرف المذاهب وجادل ظاهريا يستطيع أن يطحن بسهولة، أنا أقول بسهولة، يعني لا يقف معه قلبة واحدة أمام ظاهري أو أمام واحد يدعي السلفية أو يدعي الاجتهاد، أنا أجزم يستطيع أن. والدليل أنك لو قرأت مثلا للطحاوي يا أبي جعفر الطحاوي ونظرته للآخرين تعرف أي رجل هو، ولو قرأت لأبي بكر البيهقي ومناظرتي للآخرين علمت أي رجل هو، وهكذا. ولكن لأن الذين ورثوا هذه المذاهب ورثوها تقليدا ومتونا لا يعرفون كيف نشأت هذه الأقوال. واضح الكلام. القصد نشر كتاب الموافقات لم يكن بريا، كما أن نشر كتب العلماء الآخر لم تكن بريا. الآن مثلا في الغرب هناك تصفيق شديد جدا لأبي الوليد بن رشد. طب يا شيخ، ما دام انك انتهيت من هذه الجزئيه، بس في مساله، يعني انت قلت توسع دائره الدليل، الم تكن ظاهره عند الاحناف والمالكيه بسد الذرائع والاستحسانات والاستصحاب؟ لا لا لا، هو ما يقوله انا اكرر ان الموافقات لا يصلح لهم، ولو كان يصلح لهم لنبذت هذا الكتاب، لانه في النهايه كتاب فاسد. أنا أقول ليس يعني الآن لما نقول بأن عمدة القوميين هو مقدمة ابن خلدون، نحن نستطيع أن نرد على القوميين من كتاب من مقدمة ابن خلدون، لكن هذا لا يهمهم، يكفي أن يفتح الكتاب ما يريد، والناس لا يقرؤون. الآن كلهم يقولون المقاصد المقاصد المقاصد، ويكفي خلاص، ويأتي يفتحون باب المصلحة كما يقولها الطوفي، كما سنبين في تاريخ مسألة المصالح والمقاصد سنبين هذا. يفتحون ماذا يقول الطوفي؟ يقول مصلحة تستطيع أن تلغي الإجماع والنص والدليل والقرآن والسنة إلى آخره على طريق التخصيص العام. فهنا لسنا في معرض بيان صوابهم وخطئهم، لكننا نبين أنهم مخطئون في هذا. الشاطب لا يخدمهم وليس هو على مذهبهم، لكن أنا أتكلم لماذا انتشر الكتاب على القاعدة التي تقدمت مما ذكرته. يعني أنا أريد الوعي في هذه المسألة، أن كتاب الشاطبي كما أن كتاب ابن خلدون كما أن كتب أبي الوليد بن رشد الآن يصفقون له لا تصلح لهم، لكن هم يكفي أن يأخذوا الجوانب العريضة التي ينظر بها الناس. يعني الآن واضح هذه النقطة، هذه نقطة مهمة، لأن لا يظن أحد بأن كتاب الموافقات يفتح باب الشر، ليس كذلك، ولكن هو كتاب يصلح لفتح المادة التي يريدونها. يكفي هذه، هذه تكفي عنده. يعني الآن يوجد في الغرب وبعض البلاد المغرب الإسلامي إحياء لفقه ابن الوليد بن رشد الفيلسوف الحفيد، وليس الجد، الجد فقيه مالكي ليس له في الكلام والفلسفة، وهذا رجل الآن يعتبرونه يعني هو الخيط الجامع بين الأوروبيين وبين المسلمين، على أساس أن التجربة الأندلسية كذبوا طبعا بين قوسين، بأن التجربة الأندلسية هي تجربة المجاورة الحسنة بين الإسلام وبين النصرانية، وهذا غير صحيح. الحروب لم تكف، وأبو الوليد بن رشد حتى لو كان للعلماء ردود عليه كشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي رد على الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة، كتاب تهافت التهافت، وهو الذي جعل أن هناك ثمة اتصال نهاية المقال أو فصل المقال فيما بين الفلسفة والشريعة من الاتصال، أنه يريد أن يجعل أن مقاصد الشريعة هي نفس مقاصد الفلاسفة. وهذا الذي يقوله ابن حزم على الرغم من ظاهريته في كتابه، المنطق، أو هكذا تعريف المنطق، نسيت الكتاب مسموه عند ابن حزم. هو يرى أن المنطق هو منتج إسلامي وضرورة إسلامية، حتى ابن حزم مع ظاهريته يقول بأن المنطق ضرورة إسلامية. إذن نحن لا نوافقهم، في أن هذا الكتاب يصلح لهم. هو كتاب منتج إسلامي، فقه إسلامي بريء من التبعات التي أرادوها. واضح الكلام هذا؟ وهذه يكفي. طيب الآن المدرسة هذه الإصلاحية هي التي كانت تسمى بالسلفية. المدرسة الإصلاحية في بداية أمرها هي التي كانت تسمى بالسلفية، لأن السلفية أول ركن من أركانها هو فتح باب الاجتهاد وعدم الاتكاء فقط على المذاهب الأربعة. هذه المدرسة السلفية بين قوسين السلفية في أفقها وتجلياتها الأولى دخل فيها جميع الأطياف. يعني محمد عبد السلفيون الوهابيون اليوم يسبونه، هو في الحقيقة منتج سلفي، والدليل على أن محمد عبده هو تلميذه محمد رشيد رضا، والخلاف بينهما ليس في الفكرة، الخلاف بينهما في ما هو الأولى في الصراع. يعني ثلاثة من الأساتذة والتلاميذ، أولهم جمال الدين الأفغاني، كان يرى الإصلاح سياسيا، كان يرى لابد من سقوط الاستبداد ليتحقق العدل في داخل الأمة، وسقوط الاستبداد هو الذي يحقق النهوض للأمة كما تحققت النهضة للغرب. تلميذه محمد عبده كان يكره السياسة، دخل فيها فأصابه البلاء والشر العظيم، فصار يسب على ساسة ويسوس وسياسة، وبالتالي أخذ الجانب الاجتماعي والديني. لكن الديني ليس بما وصلت إليه المدرسة السلفية التي جاءت من نجد بعد ذلك، إنما هو على الطريقة التي نتكلم فيها، وهو فتح باب الاجتهاد لألا إلى آخره. وكان له فضل كبير محمد عبده في إعادة علوم البلاغة. يعني علوم البلاغة المعاصرة اليوم تدرس في بلاد الإسلام ماتت حتى جاء وحياه محمد عبده. التلميذ الثالث مختلف عنهم، وليس مختلف في التفكير، وهو محمد رشيد رضا. لم يهتم بالسياسة إلا قليلا، وضحك عليه بحيث صار مؤيدا للشريف حسين، ثم ندم على ذلك وتراجع لما رأى أن الأمور خرجت من يديه وليس على ما قال وليس على ما أراد ولا نوى. فالسياسة، وكان محمد رشيد له دور كبير جدا في تفكير، في توقيف الفكر القومي في مصر. ترى المصريين ليس عندهم فكر قومي، عندهم فكر نشأ من خلال هذا الفكر القومي بمعنى العربي. الفكر القومي أكثر ما يكون في العراق والشام، الفكر القومي فقط في العراق والشام بسبب النصارى والرافضة. محمد رشيد رضا من الناس الذين أوقفوا المد الفكر القومي في مصر، لأنه بقي إلى آخر لحظة يدعو إلى الخلافة الإسلامية، ومجلته كان لها حضور في داخل بين المثقفين وبين العلماء وبين المشايخ، وهي مجلة المنار، فالقصد بأن محمد رشيد رضا ليس مخالفا لشيوخه في منهج التفكير، إنما مخالف في ميدان الصراع. مخالفهم أين الصراع؟ محمد رشيد رضا لم يقبل الخوض في السياسة خوضا كما أرادها الأفغاني، ولم يخوض فيما خاض به بالتصلاح اجتماعي ومؤسسات علمية كما خاض فيها محمد عبده، لأن محمد عبده كان أقوى منه في هذا الجانب. يعني حضور محمد عبده في المؤسسات الدينية في الأزهر صار مفتي مصر، وقربه من السياسي محمد رشيد رضا دخل فيما يسمى الإصلاح الديني التربوي الذي عليه المدرسة السلفية، وتأثر في هذا بما جاء من المدرسة السلفية القادمة من نجد على أساس تصليح الفقه، تصحيح الأحاديث، وإصلاح ما يمكن إصلاحه في جوانب رد البدعة ومحاربة الصوفية إلى آخر. واضح؟ لكن لا، هؤلاء بعض الناس عندما يأتي ليسب على الأفغاني ويسب محمد رشيد على محمد عبده لا يستطيع أن يسب على محمد رشيد رضا، برغم أن محمد رشيد رضا بقي مجلا لأستاذه إلى الممات، وهو الذي جمع في المنار تفسير المنار. ما هو تفسير المنار؟ تفسير المنار هو تفسير السيد الإمام، تفسير محمد عبده، حيث وصل ثم أتمه محمد رشيد رضا. فالقصد من هذا بأن التدريس الذي أن المدرسة السلفية التي تعتني بهذا الكتاب هي مدرسة أشبه بالعباءة التي يمكن أن يدخل فيها كل هذه الأطيار. يعني حتى إن بعضهم سمعته يقول حتى يعني الجانب العلماني يصلح أن يدخل في المدرسة السلفية، وذلك لأن تلميذ محمد عبده هو صاحب كتاب تحرير المرأة، وبعضهم يقول إن الكتاب ليس من تأليف لمن انتشر باسمه، ولكن هو تأليف محمد عبده، لكنه خاف أن يظهره باسمه من المشايخ، فذاك جريء وطلعه باسمه. القصد المدرسة السلفية ليست بما وصلت إليكم الآن، المدرسة السلفية الآن دخلت في بوتقة النجديين ووصلت إلينا على هذه الطريقة التي تعرفونها الآن، وإلا هي في أصلها التي نشرت كتاب الموافقات واهتمت به وكانت تسمى المدرسة السلفية إلى آخره، تحتمل هذا كله مما ذكر. هذه هي المقدمة تبين لنا تاريخ الاهتمام. فلذلك الشيخ دراز، والشيخ عبدالله دراز هذا يعني باقع من بواقع البلاغة، إمام من أئمة البلاغة، وهو من تلاميذ محمد عبده، وله كتاب من أروع ما يكون، هو كتاب النبأ العظيم، النبأ العظيم، ويرى أنه القرآن، وأهل التفسير يقول عما يتساءل النبأ العظيم إنما هو إنما هي الساعة. إذن نكتفي بهذا في قضية تاريخ هذا الكتاب، وأقول بأن ما ذكره هنا النقطة، ما ذكره عبد الله دراز في مقدمة كتابه لما نشر، لأنه انتشر كتاب عدة طبعات فأخذه عبد الله دراز بعد أن قرأه بتوصية الشيخ عبده فنشره، وكتب مقدمة ضافية جليلة، لأن الرجل اللي هو صاحب هذا الفن في البلاغة والأصول وغيرها، وقال بأن سبب عدم انتشار الكتاب هو لغته واللغة التي فيها، وربما تجديد إلى آخره، ولكن هذا في الحقيقة هناك كتب كثيرة في تاريخ أمتنا لم ينشط العلماء لها، وأن تعرفون المدارس الدينية لم تعد تدرس الأصول لتنتج مجتهدا، المدارس الدينية العلمية لم تعد تدرس الأصول لتنتج واحد يتعامل معها حقيقة. من هنا للأسف حتى في الطور الأول لما يسمى كما سأبين الآن، في الطور الأول للأصول على طريقة المتكلمين فصلوا بين أصول الفقه وبين الفقه، وكأن أصول الفقه لا علاقة لها بالفقه، هي ملكة علمية خاصة بعيد عقلية لا يحتاج إليها الفقيه، والفقيه في عرية عنها، عري عنها. والغزالي يقول في المستصفى، يقول بأن الإكثار، ناقدا أبا زيد الدبوسي الحنفي، يقول بأن الإكثار من الفروع في شرح المسائل الأصولية ليس سديدا ولا هي طريقة الأصول الصحيحة. إذن الأصول صارت هي مجرد ملكة عقلية لا علاقة لها بالفقه، فإذا كان الأوائل يقولون هذه الكلمة فما بالك في المدارس الدينية التي أصلا حرمت الاجتهاد ومنعت أي إعمال عقل في الفقه إلا أن تكون مقلدا لعالم إلى آخره. فلذلك الكتاب لا يصلح، لأن الكتاب الموافقات لا يصلح لهذا، لأن هذا الكتاب إنما يفتح باب النقاش العقلي في مسائل الأصول وكيفية إنزال الفروع عليه. واضح الكلام؟ فقوله أنه لغته أو ما لغته أو كذا، في الحقيقة لا، المدارس الدينية فقط بقيت على منهج واحد، ويتدريس الأصول على جهة عقلية بحتة لا دور لها في الفقه. واضح الكلام؟ هذا من الأسباب التي منعت انتشار مثل هذا الكتاب. ولكن ليس الكتاب في الحقيقة، ليس الكتاب هو الذروة العليا في كتب الأصول، إنما هذا الانتشار الكبير له اليوم. ما تجد أحد لا يتكلم عن الموافقات الموافقات الموافقات وهم لا يعرفون ما فيه، إنما السبب الذي قلته لكم انتشر، وخاصة ما يفتح بباب المقاصد، وما شاء الله لا يؤخذ من الكتاب إلا هذا الجزء بس فقط. النقطة نعم، وبدون ضوابط. نعم، هذا وعلى غير على غير مراد المؤلف، على غير كما ذكرنا في المقدمة. الآن النقطة الثانية، لما يدخل إلى أصول الفقه، عادة ما يبدأ المدرس والباحث في تحديد أقسام هذه المدرسة الأصولية. ما هي أقسامها؟ هل هناك مدارس متعددة داخل هذه المدرسة أم أنها مدرسة واحدة؟ فعادة يشيرون إلى مدرستين، مدرستين لأصول الفقه. المدرسة الأولى هي مدرسة الأحناف، تسمى بمدرسة أهل الرأي. المدرسة الثانية هي مدرسة المتكلمين، والمقصود بها مدرسة الشافعية. هذا تقسيم ثنائي غلط غير صحيح. وإنما هناك مدرسة ثالثة، هي الحقيقة هي التي أنشأت أصول الفقه، لكنها غابت وذهبت، وهي التي أنشأها الإمام الشافعي، وهي مدرسة الحديث والبيان واللغة. ما هي مع المدرسة الحنفية، هي مدرسة الرأي؟ هذه يقولون بأن طرق استنباط أصول الفقه، كيف أنتج أصول الفقه من هذه المدرسة؟ قال أنتجت معالم وقواعد أصول الفقه عن طريق النظر في الفرعيات. شيخ، أنت قلت المدرسة المتكلمين الشافعية؟ لا، مدرسة المتكلمين يقال مدرسة الشافعية، يقال مدرسة الشافعية. لا، هي مدرسة الشافعية، ولكن لا، لما نقول الشافعية لا نعني الشافعي. مدرسة المتكلمين، مدرسة أهل الرأي، هي مدرسة الأحناف. كيف تكونت قواعد أصول الفقه عندهم؟ قالوا من خلال النظر إلى فرعيات الإمام، كيف الإمام أفتى، فنظروا في إفتاء الإمام الفتاوى المتكررة فوجدوها تنتظم في أصول، فإذا أنتجت الأصول بالنظر إلى الفروع، فبنيت الأصول على الفروع وليس العكس. هذه مدرسة مين؟ الأحناف، وهي بناء الأصول على الفروع. وبسبب هذا وقع كثير من الاضطراب في هذه المدرسة. يعني كثيرا ما يأتي الحنفي ليستنتج أصلا من أصول الفقه في فرع من فروع الحنفية، قاله أبو حنيفة أو قاله الصاحبان، فما هذا يجد أن هذه القاعدة لا تضطرد في فروع أخرى، فأدوا إلى فتح أبواب متعددة. من هنا كثر عندهم هذا خلاف القياس، هذا من باب الاستحسان. وسبب هذا أن كثيرا من الفروع لم تنتظم القواعد التي زعموا أنها هي التي استنتجت من كلام الإمام، لكن القاعدة الأولى أن هذه المدرسة منتجة من خلال الفروع، قواعدها الأصولية من خلال الفروع. وهذه سمتها أنها تكثر في كتابتها، تكثر من الفروع. يعني لما تقرأ كتب الأحناف تجد أنهم يستدلون على المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية بكثير من الفروع. واضح؟ لأن لماذا؟ السبب معروف، لأن دليل الأصول هي الفروع، واضح؟ فبالتالي تكثر الفروع. المدرسة الثانية مدرسة المتكلمين، والتي تنسب للشافعية، قال مدرسة الشافعية، وهذه يقولون أن الأصول هي التي بنيت أولا ثم تخرج عليها الفروع. ولذلك هذه في كتبها لا تهتم، في كتب الأصول لا تهتم بالفروع، لا تهتم بها، لأن المقصود هو تقرير الأصول. هذه المدرسة سميت مدرسة المتكلمين لأنه قد غلب عليها المنطق والتقريرات العقلية الغالية والبعيدة، بل هناك من جعل المنطق شرطا من شروط الأصولي. تالي غلب عليها التفريعات الأصولية العقلية، بل كثرت فيها المسائل العقلية التي لا تمت، كما يبين الشاطبي الآن، كل مسألة لا تنتج فرعا فقهيا فهي غريبة أجنبية على أصول الفقه. وكأن الشاطبي أراد بهذا هذه المسألة، أنه كثير من المسائل مثل قضية هل الكفار، مع أنه يدخل فيها بعض المسائل الفرعية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هل اللغة توقيفية أم وضعية، هذه مسائل تبحث في كتب الفقه، في كتب الأصول، ولكن في الحقيقة لا تجد لها أي أثر في الفقه، لا تجد لها أثر في الفقه في الفرع، سواء علمنا أن اللغة توقيفية أم أن اللغة وضعية، فهذا لا أثر لها. ما أي فرع من فروع الحياة أو مسائل الفقه يدخل في هذه المسألة، لا يوجد. فذلك كثر فيها التفريعات والكلام المنطقي الذي هو غريب وأجنبي على مسائل الفقه. هذا ما يقال دائما، هذا الذي نقوله ما يقال دائما. افتح كتب الأصول، سواء الشيخ عبد الوهاب خلاف، سواء عبد الكريم زين، المتأخرين الذين رصدوا ظواهر المدارس فيقولون هذا. الشيخ من الأمور، الإمام شيخ ابن خلدون ذكر هاتين المدرستين فقط في كتابه المقدمة، وقال بأن مرجع هذه المدارس، مثل مدرسة المتكلمين، أساسها كتاب المستصفى للغزالي وكتاب الأحكام في أصول الأحكام للآمدي. وأما عمدة، نعم، لا الآن سنذكر الحزم، مدرسة أخرى الآن نذكره. وأما عمدة كتب الأصول لأهل الرأي فيقول بأنه أصول السرخسي، هذه من أصول له، كتاب الأصول لأبي زيد الدبوسي، هذه من أصول قال. ثم بعد ذلك جمعت المدرستين في بعض الكتب، مثل كتاب الرازي المحصول في علم الأصول، جمعت المدرستين. الحق أنه هل هذا التقسيم يغطي المدارس الأصولية؟ الجواب لا. ثمة مدرسة أصولية خفية غابت طويلا، كما غاب كثير من علومنا بسبب غلبة المتكلمين والمناطقة، وهي مدرسة الحديث التي أرسى قواعدها الإمام الشافعي رحمه الله. ولذلك لو قرأنا كتاب الرسالة من أي المتكلمين، هل هو ممن يغرق في التشقيقات العقلية دون أن يكون لها دور الفقه؟ هل هي مدرسة يستحق أن نقول متكلمين بمعنى أنها يقوم عمدتها على علم الكلام والمنطق؟ الجواب لا، هي مدرسة أثرية حديثية عمدتها، وهذا ما سنقوله في هذه الجلسة كذلك، من أهم ما سنقوله، بأننا علينا أن نتساءل ونبحث ما هي أصول أصول الفقه. المدرسة الثالثة هذه هي مدرسة الشافعي رحمه الله، ونستطيع أن ندخلها أنها كانت موجودة، وعلينا أن نقرأ كتبها باعتناء لأنها تمثل الأصول الحقيقية في طرق التعامل مع الفروع. الكتاب الذي يدخل في هذه المدرسة بعد الرسالة للإمام الشافعي هو كتاب أبي عمر بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، فهذا كتاب ينهج منهج المدرسة الأصولية الأثرية التي تقوم على الحديث وكيفية استنباط هذا الحديث، كيف يخرج منه الفقه، وكيفية العمل بالعام، وهل العام يفيد الدليل من غير معرفة التخصيص، إلى غير ذلك من المسائل، يبحثها على طريقة المحدثين وعلى طريقة معرفة كيفية استنباط الفقهاء القدماء لهذه المسألة. الكتاب الثالث وهو كتاب مهم جدا، مهم جدا، اسمه الفقيه والمتفقه، وهو الخطيب البغدادي، وهو على الرغم أن الخطيب هو قنطرة اشتبكت فيها، القنطرة اشتبك فيها معالم الكلام والأثر، كما في كتاب الكفاية، يعني بعض أهل العلم كابن رجب يرى أن كتاب الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي هو أول من تأثر بالمدرسة الفقهية بين قوسين الأصولية التي دخل فيها علم الكلام ليدخلها في علم الحديث، لأن أكثر العلوم تأثرا بالكلام هو علم الأصول. لماذا؟ لأن مبناه على العقل، مبناه على العقل، فذاك علم الكلام أكثر أثر، أكثر ما أثر علم الكلام في علم الأصول، وأقل ما أثر على علم الحديث لأنه مبني على الرواية ومع ذلك دخل فيه. فيقول ابن رجب بأن أول من أدخل الطريقة الفقهية يعني الأصولية على علم الحديث هو الخطيب البغدادي في الكفاية، عندما تكلم عن قضية قبول الثقة مطلقة، قال هذه طريقة الفقهاء مش طريقة المحدثين القدماء. ما يهمنا بأن كتاب الفقيه والمتفقه هو كتاب أصولي أثري، من يقرأه خير من أن يقرأ كتب المتكلمين كثيرا وكتب الأحناف كثيرا. لماذا؟ لأنه يبني أصوله على طريقة الأوائل، يحضر المسألة وكيف هذه اشتق العلماء منها هذا الفقه عن طريقة العام والخاص والمطلق والمقيد، وهل كل مطلق يحمل على المقيد، وهكذا. واضح؟ الكتاب الثالث الذي نستطيع أن ندرجه مع اعتبار خواصه وهو كتاب الإحكام لابن حزم. نعم، إيش قلت؟ كتاب الرابع ندخله في ضمن هذه المدرسة. لماذا؟ لأنه لأن أسلوبه لا، بغض النظر عن مباحثه هل هي مباحث صحيحة أو خطأ، ولكن أسلوبه، ما يهمنا الأسلوب، هو الأسلوب والطريقة هي الطريقة الأثرية، يأتي إلى الحديث ويستنبطها ويعمل والآيات ويعمل فيها الطريقة العلمية المشهورة في استنباط الفروع من خلال هذه الأصول. عليه كلام كثير عند أهل الفقه من أصحاب المذاهب الأربعة، لكنه بأسلوبه يدخل في هذه المدرسة. ما يكفي هذه الآن، تحدثت هذا، هل أين الموافقات؟ أين الموافقات من هذه المدارس؟ ذكر الشاطبي في مقدمة كتابه أنه سمى كتابه عنوان التعريف بأسرار التكليف، وأراد منه كما يقول لماذا سماه الموافقات. قال الآن سنأت المقدمة لأنه فيها فوائد. يقول بأنه الكتاب كان عنوانه عنوان التعريف بأسرار التكليف، وتغير الموافقات بسبب صديق له رأى رؤيا أن الشيخ أبا إسحاق الشاطبي قال له أنا أكتب كتابا للتوفيق بين مذهب ابن القاسم، يعني قصد المالكي، بس كون المالكية في الغرب لا يعرفون مالك إلا عن طريق ابن القاسم، وبين أبي حنيفة، فهو موافقات لحاوة التوفيق. إذن كما ترون أن الكتاب محاولة، هكذا هو، لما نقرأ لا نجد هذا، لكن هو في ذهنه هذا المسألة، وهو محاولة جعل الأصول التي زعموا أن فيها اختلاف أنها في الحقيقة متوافقة. واضح؟ فلذلك هو أقرب إلى المدرسة الأثرية، يكثر من الأمثلة وخاصة الأحاديث والآيات، يكثر منها إكثارا طويلا فيها، وأسلوبه لا يمت إلى المتكلمين بصلة. في بداية المقدمات الأولى في الكتاب أخرج كل ما لا يمت إلى الأصول التي تنتج فقها من علم الأصول البتة، وهذه كلمة الغزالي الحقيقة أنا سأتكلم عنها الآن. فإذا نستطيع أن ندخل موافقات في هذه أقرب ما يكون إلى هذه المدرسة الأثرية. ما هي مصادر الشاطبي في كتابه هذا؟ وبها نختم هذا الدرس. ما هي مصادر الشاطبي في هذا الكتاب؟ الشاطبي يقول في مقدمة كتابه أن هذه المباحث إنما هي كناشات كان يكتبها من خلال النظر في كتب الأصول، فيعلق يقرأ كتب الأصول ويعلق ويكتب، ثم رأى أن يجمعها في كتاب. إذن منتج هذا المنتج الجميل الرائع العلمي إنما مبناه على كتب الأصول، هذا واحد. النقطة الثانية، ما الكتب التي يكثر من ذكرها؟ في الحقيقة هو متأثر جدا، وضعوا تحت كلمة جدا من الخطوط ما شئتم، من كتاب من كتب الغزالي حتى الإحياء. على الرغم أن الغزالي بالنسبة لأهل المغرب ليس ممدوحا، فلما دخل في حياة الغزالي كتابه الإحياء إلى الغرب حرقوه، ورد عليه علماء المغاربة. المازري له كتاب في الرد على الإحياء، لكن بلا شك بعد ذلك الذين جاءوا إلى الشرق وكان مصدر العلم لدى المغاربة هو المشارقة، يعني لا يعد الرجل عندهم صاحب علم مميز حتى يأتي إلى الشرق فيأخذ منها، ورب هذه صارت من الشيخ عبد الوهاب المالكي قديما حتى وصلت بأن العلوم هي ما جاءت من المشارقة. هناك طرفة عجيبة، قال لماذا يؤلف المشارقة ولا يؤلف المغاربة؟ قال لأن وهم أعلم، هكذا يقول وهم أعلم، قال لأن المغاربة انشغلوا بتصحيح كتب المشارقة. قال لماذا لم يؤلف المغاربة كما ألف المشارقة؟ قال لأن المغاربة انشغلوا بتصحيح كتب المشارقة. والحقيقة أن المحاولة المعاصرة، وهذه رفع لواها بعض المفكرين القوميين مثل العابدي، جابر العابدي، وسرت في بعض التنظيمات الإسلامية نراها عند جماعة النهضة وغيرهم، بأن المغاربة لهم فقه خاص ولهم مذهب خاص، وهذه نقطة إن شاء الله أشرحها في الدرس القادم بأن هذا غير صحيح. المهم بأن الشاطبي مصدره الأول هو الكتب الأصول التي قرأها، فكتابه إذن تعليقات. وهذه عندما نقرأ المقدمة سيبين لنا الشاطبي حالة يجهلها الناس في كيفية تأليف الكتب في زمان في في في في في عند القدماء، إنه كيف كانوا يؤلفون الكتب، ما هي الطرق في تأليف الكتب القديمة. وهو يذكر بأن طريقة تأليف كتابي هذا إنما هي مجموعة مباحث كان، وعلمنا في المقدمة شيء كما سنقرأ بأن هذا العلم كان عصيا عليه، لكنه روضه بكثرة المطالعة والتعليق وإلى آخره، ولكنه علم كان يعني ليس سهلا عليه في أن يدركه. أنا أعتقد من خلال أني قرأت في وقت وفقت ما أدري وفقت في قراءة المستصفى مع الموافقات، في إحدى قراءاتي للموافقات وقراءاتي للمستصفى وجدت أن مباحث أو أغلبها، هذه نقطة أسجلها هنا، أن أغلب المباحث المشروحة شرحا مطولا في كتاب الموافقات هي مجرد أسطر صغيرة في كتاب المستصفى للغزالي. واضح الكلام؟ وجدت، لأنه هذا ليس يعني ليس إلا توفيقا إلهيا، لأني قرأت كما قلت لكم كتاب مرة من قراءات الموافقات، قرأته عدة مرات والمستصفى عدة مرات، فمرة توافق أن قرأت المستصفى ثم عقبت الموافقات مباشرة هكذا قدر ليس ترتيبا، فوجدت أن ما شرحه الشاطبي في أوراق كثيرة ومتعددة إنما هي جملة يأخذها من الغزالي ويشرحها. والحقيقة أن هذا الكتاب لو قال قائل وأنا أقول ما سمعت من غيري أن الموافقات هو شرح للمستصفى لأصاب أن الموافقات هذه خلاص روحت. جزاكم الله خيرا ونختم بهذه الفائدة في هذا اليوم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. كيف هذا الشاطبي أقرب إلى ذكرت أنه أقرب إلى مدرسة الأثريين. مدرسة الأثري، مدرسة الشافعي والخطيب وأبي عمر. وهذا لا ينسجم مع أشعريته. فلو انسجم لكان أقرب إلى المتكلمين. يعني هو يبرئ في كتابه كما سنرى في المقدمة الثانية أو الثالثة يبرئ أن يدخل في كتابه أي مسألة كلامية. يقول أنا لم أدخل في هذا ومرات طبعاً يعني أنه لا يدخل مسائل الكلام في أصول الفقه إنما يجردها على طريقة البيان وطريقة الأقدمين وطريقة معرفة طرق استنباط الصحابة إلى آخر واستنباط مالك واستنباط أبي حنيفة إلى آخر. ولذلك هو لا الحقيقة لو قرأت كتب المتكلمين في أصول الفقه يعني قرأت كتاب المستصفى وقرأت كتاب الإحكام للآمدي، الآمدي أصلاً فيلسوف لا يعرف أصولية. الآمدي لو نظرت في في في ترجمته لترى أنه فيلسوف ولا علاقة له لا بالتفسير ولا بالحديث ولا بالفقه، ومع ذلك كتابه لا يعرف بين المتدينين إلا بكتاب الإحكام. لو أبو الحسين البصري يقول ابن خلدون في المقدمة أبو الحسين البصري هذا إمام من أئمة المعتزلة وما ذلك كتابه عمدة في كتب الأحناف وهو معتزل. أبو الحسين البصري من إمام ومع ذلك كتاب من كتاب المعتمد اسمه المعتمد يعني ومع ذلك هو إمام فيلسوف لا يعني قصدي متكلم بل فيلسوف يعني على طريقة المعتزلة الصرفة أبو الحسين البصري وما ذلك كتابه يعد في مضاف. فهل يعد في كتب أهل الرأي؟ فهل لو أردنا بلا شك في أشياء على طريقة المتكلمين لكن في الحقيقة طريقة البحث طريقة الاستنباط طريقة المناقشة أقرب إلى طريقة الأثريين من إلى طريقة المتكلمين وأهل الرأي. شيخ ذكرت أنت أن المحامي من الفكر القومي من الاختراق من الإجماع من هذه الأربعة. يعني مش الفكر القومي. الحامي من السلفية العلمانية. يا وهذا سنبينه في الإجماع بأن الحصن الذي به نرد به على هجوم السلفية العلمانية على اعتبار بأن الموجود اليوم من السلفية التي تدعو أنها من الإسلام وتريد أن تفتح كما كان من محمد عبده وغيره الذي يرد عليهم هو الإجماع واحترام مذاهب الأربعة بعد الإجماع مفهوم سهل جدا بالرغم أنه اخترق يعني حسن الترابي له كتاب في الإجماع الأصولي ويخترقه وهدمه ليدخل فيه المذاهب الجديدة المعاصرة من عدم جواز قتل المرتد من عدم رجم الزاني إلى آخره. فما هو الذي ما هو الطريق لوصول هؤلاء إلى هدم هذه هدم الإجماع الموجود هذا؟ ثم ثانيا علينا أن نحيي حقيقة طريقة المذاهب الأربعة في طرق استنباطهم ليس في فروعهم ولا في متونهم ولكن طريقة الاستنباط الأصولية والحديثية حتى نستطيع أن نوقف مدهم، لأنه الآن السلفية فتحت الباب لكن لم تضع الضوابط. أنا بتكلم عن السلفية باعتبارها تاريخ بعدين غلبة السلفية النجدية هذا موضوع. طب الإكثار من سب أحد المذاهب مثل أبو حنيفة أحد الكثير من الأخوة الخبيث الضال المرجئة الفقهاء بيستدل بأقوال مثل سفيان الثوري أنه الشتم أو إيه. ما رأيك شيخ؟ هذا منتهى الجهل وكلام الأقران يطوى ولا يروى. ما ذلك إن شاء الله لن تعب سامحني في درس قادم مفصل فيه. وأنا قرأت ترجمة أبي حنيفة مرات في الخطيب، هو عمدة ما يأخذونه عن أبي حنيفة كله مذكور في ترجمته في كتاب تاريخ بغداد. وسوي إن شاء الله، أنا حتى ذكرت هذا في تعليقي على اختلاف اللفظ في اللفظ اختلاف اللفظ لقتيبة هذه المسألة، ومسألة قول أبي حنيفة بخلق القرآن وهكذا بين إن شاء الله في درس آخر، لكن يكفي. جزاك الله خير. تفضل. مسألة التبيين.